بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج من دعوة الإسلام. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام تدعو بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهركم؟ قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر فيه الآيات والأحاديث الدالة على حرمة الخروج عن دعوى الإسلام. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. أي سأذكر لك في هذا الباب شيئا من الآيات والأحاديث الدالة على النهي عن الخروج عن دعوى الإسلام. وهذا الخروج قد يكون خروجا حسيا، وقد يكون خروجا معنويا اعتقاديا. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو سماكم المسلمين، أي الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمانا بالمسلمين. وقال هذا جمع من أهل التفسير، قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم من أئمة التفسير، أن الذي سمانا بالمسلمين هو الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: هو سماكم المسلمين، أي إبراهيم. ورد الطبري رحمه الله تعالى هذا الإيراد وقال: هذا لا وجه له، لأن من المعلوم أن إبراهيم لم يسمي هذه الأمة في القرآن، والله عز وجل يقول: هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة، وفي هذا، أي في القرآن. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يسمنا في القرآن مسلمين، فتبين رجحان القول الأول أن الذي سمى المسلمين بهذا الاسم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا بما أن الله جل وعلا هو الذي سمانا بهذا الاسم الإسلام المؤمنين، لا ينبغي الخروج عن التسمية التي سمى الله عز وجل بها عباده، لأنه يحبها يرضاها سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الحارثة الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من الله جل وعلا، وهو يبلغ عليه الصلاة والسلام ما أمره ربه سبحانه وتعالى، فيأمرنا بأشياء كثيرة منها هذه الخمس. فإذا ليس كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام هذه الخمس، وإنما هذه الخمس إنما هي جزء من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله، ورسوله عليه الصلاة والسلام أمرنا بأشياء كثيرة غير هذه الخمسة، لكن ذكرت هنا للاهتمام بها، للحرص عليها، لكثرة الخلل في فهمها ووقوعها والامتثال لها. فعندما أقول لك أوصيك بثلاثة أمور أو آمرك بثلاثة أشياء، لا يعني أني لا آمرك إلا بهذا أو لا أوصيك إلا بهذه الثلاث، وإنما تذكر هذه الأشياء وتحد للاهتمام، كما قال عليه الصلاة والسلام في غير موضع: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. الله عز وجل يرضى أكثر من هذه الثلاثة، ويكره لنا سبحانه وتعالى أكثر من هذه الثلاثة، لكن ذكرت هنا لأن الله عز وجل يكرهها أكثر من غيرها، ويحب هذه الثلاثة أكثر من غيرها. وهذه الخمس أمر الله عز وجل بها أمرا لازما مؤكدا. ما هذه الخمس؟ السمع، هذا واحد، الطاعة، اثنين، الجهاد، ثلاثة، الهجرة، أربعة، خامسا الجماعة. هذه الخمس الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بامتثالها. أولها السمع، والسمع المقصود به هنا هو تلقي الأمر من ولي الأمر والانقياد له أن يقبله. إذا أمر ولي الأمر بأمر فإن على الرعية أن يقبلوه وأن ينقادوا له، لأن السمع على نوعين: سمع أصوات، وسمع قبول وإجابة، استجابة، انقياد. الآن أنا أتكلم، قد يسمع الإنسان هذه الحروف والأصوات، هذا سماع، يسمع الحروف والأصوات. أما سماع الإجابة هذا سماع الأصوات، أي إدراك الأصوات وقبول ما تضمنته، كما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. وهنا إذا أمر ولي الأمر بأمر خرج بذلك الأمر المعصية، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر متفق عليه، خرج من ذلك المعصية. لكن إذا أمر بواجب أو مستحب أو مباح، مباح كالوقوف، الوقوف مباح، لكن أمرك أن تقف في هذا الموضع على إشارة المرور مثلا، هنا يصبح الأمر انتقل من الإباحة إلى الوجوب، تقبل هذا الأمر وتنقاد له. والطاعة، هذا هو الثاني، الطاعة أي تنفيذ هذا الأمر، أنت قبلته بقلبك، انقدت له، ينبغي عليك الآن أن تنفذه. فالسمع والطاعة إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. السمع تقبل الأمر، والطاعة تنفذ الأمر. هذا من الذي أمر بها؟ الله جل جلاله من فوق سبع سماوات، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه للصحابة الكرام ونقلوه لنا. إذن ليس هذا الأمر أمرا مبتدعا لم يخرج إلا في عام 99,000 من الميلاد، أن هذا الأمر كان مغيبا، ثم خرجت فرقة حاشا وكلا تدعي هذا الأمر السمع والطاعة. لا، هذا أمر من 1400 سنة من النبي عليه الصلاة والسلام، الذي تلقى هذا الأمر من الله جل جلاله. إذن ليس هذا ابتداع من عالم أو فرقة خرجت، كما يذاع ويشاع في هذه الأيام وفي غيرها، أن هناك فرقة حتى أنهم يسمونها فرقة السمع والطاعة. هذا شرف ووسام في الحقيقة أن نسمى بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر حسن منقبة وليست مذمة، كما يقولون هؤلاء صفاتية، هؤلاء أهل السمع والطاعة، يقول هؤلاء الفرقة الأينية. لماذا؟ يقول أنكم تقولون أين الله؟ النبي عليه في صحيح مسلم يقول ذلك. لا لا، هذا حديث أحد، نرجع إلى الواسطية. فهمتم؟ كله مرتبط ببعضه البعض. انتبه، أهل البدع ليس مسلكهم فقط في الصفات، في كل مسائل التوحيد والعقيدة مسلكهم واحد. أولا يجنبون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ثم ينسبونه إلى العلماء. العلماء هم الذين يقولون أين الله، السمع والطاعة، حذروا من أهل البدع. العلماء يجعلونه محض اجتهاد بشري يقبل الصواب والخطأ، ولهذا يريدون أن ينزعوا القداسة عن النص. كيف؟ تأويل، مجاز، حديث آحاد دلالته ظنية. طيب كيف نفهم؟ تفهم الحديث من عندنا، من طريق المعتزلة، من طريق الأشاعرة، من طريق الخوارج، من طريق الإخوان، من طريق التبليغ، وهلم جرى. أن تفهمه بتفسيرهم لا بتفسير الكتاب والسنة وأقوال السلف. هذا القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن به ونعتقده اعتقادا ونرفع رأسنا به، كما أن الله عز وجل هو الذي أمر بطاعة الوالدين، هو الذي أمر بطاعة السلطان ونحو ذلك. ولله در العلامة القحطاني رحمه الله تعالى المالكي عندما قارن طاعة الوالدين بطاعة السلطان، قال: وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان، لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من جملة الخسران. فتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان، الذي أمر ببر الوالدين هو الذي أمر بطاعة السلطان، صحيح؟ هو الذي أمر بطاعة السلطان. فقولك أن هذا اخترعته فرقة وهذا جاء من رب العالمين تفريق بين متماثلين، الذي أمر بهذا هو الله، والذي أمر بذاك هو الله، وأهل السنة يؤمنون به كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تكن انتقائيا. هذا مسلك أهل البدع، الانتقاء. ينظر، لأن الوالد والوالدة يميل الإنسان إلى حبهما، إلى الود لهما، يطيعهم. لا، هنا تطيع بارك الله فيك ديانة، تحب هذا الشيء أو تكره. السمع والطاعة، الطاعة في المنشط وفي المكره. فهذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به من فوق سبع سماوات، وأوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وبلغه عليه الصلاة والسلام أنه أمر به، أن الله أمره به، وهو أمر الناس بهذه الخمسة. قال: السمع والطاعة، قال: والجهاد، هذا هو الثالث. والجهاد كما عرفه الحافظ ابن حجر أنه بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على جهاد النفس والشيطان والفساق. إذن هو اسم عام يطلق على المجاهدة، سواء كان للعدو الخارجي أو عدوا داخليا، كالنفس شيطان الجن، أو شيطان الإنس شيطان الجن، وجهاد الكفار والمنافقين والفساق وأهل البدع وغير ذلك. وهذا الجهاد الحكمة من مشروعيته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقصود منه أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. فمقصوده ماذا؟ إقامة دين الله، لا استيفاء الرجل حظه، أي أن السوفي حظه ويسميه جهادا، عنده حقد وحسابات لم يصفيها مع أعدائه ويسميها باسم الجهاد، يقول يقاتل ويزعم أنها كلمة الله، وهو يريد ماذا؟ هو يريد أن يأخذ حقه، إما أنهم قتلوا أهله أو أخذوا ماله أو نحو ذلك. لا يريد في قلبه أن تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا عندما خرجت الخوارج رضي الله فقه الصحابة رضي الله عنهم، جاء رجل منهم فقال: يا ابن عمر، لماذا لا تجاهد؟ انظر، هؤلاء دائما يأتون إلى العلماء ويقولون: انظر، فقط خلف الكراسي والمناصب وتحت المكيفات لا يجاهدون، نحن أهل الجهاد، نحن أهل الميدان، نحن كذا وكذا. جاء رجل من قديم لابن عمر، لماذا لا تجاهد؟ قال جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. صدق رضي الله عنه. هؤلاء الصحابة قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا تكون فتنة، لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله، وهؤلاء يقاتلون لكي تكون هناك فتنة بين المسلمين ويكون الدين لغير الله، الخوارج، للدنيا، لغير ذلك. ضرر فقه السلف، فقه الصحابة رضي الله عنهم مع الجهاد. الجهاد أمره دقيق، والإخلاص فيه عزيز، وهو شعيرة وذروة سنام الإسلام، لا ينبغي أن يشوه بهذه الطريقة البشعة التي يشوهها من ينتسب للإسلام باسم الإسلام، وشعيرة ووسيلة من وسائل الدعوة لها شروطها، لها أحكامها، لها ضوابطها، ينبغي أن تؤخذ برمتها، لا أن يؤخذ منها القتل فقط ثم يبدأ ويسفك الدماء المعصومة والبريئة ونحو ذلك. الرابعة الهجرة، هذه من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. وهذه الهجرة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول، لكن هي تعريفها ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي باقية غير منسوخة إلى قيام الساعة. الخامسة قال الجماعة، والجماعة عند السلف لا يخرج معناها عن أمرين اثنين. الأمر الأول يقصد بالجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، لما جاء في الحديث 73 فرقة، سيأتي معنا في الباب القادم عندما ذكر افتراق المسلمين، ثم ذكر الفرقة الناجية من هذا الافتراق إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ الجماعة. وفي رواية أخرى فسر هذه الجماعة بقوله على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي الجماعة. قال الطيبي رحمه الله تعالى المراد بالجماعة هم الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين من سلف الصحابة، أي آمركم بالتمسك بهديهم والانخراط في زمرتهم. هذا معنى آمركم بخمس، الجماعة كيف؟ يعني التزم بما عليه السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني المراد بالجماعة جماعة المسلمين وإمامهم، لما في حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وأكثر ما يطلق على المعنى الأول، أي الالتزام بما عليه الجماعة الأولى. ولهذا قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق. ما هو الحق؟ كتاب والسنة الإجماع، ولو كنت وحدك، لأنه ليس المقصود الكثرة، الكثرة ليست غاية وليست بغية. نعم نتمنى الجميع والكل أن يكونوا على عقيدة الجماعة، على عقيدة الإسلام، لكن هذا أمر خارج عن إرادة البشر. وقال نعيم بن حماد رحمه الله إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة أو قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، أنت الجماعة. ويعبر عنها أيضا بالسواد الأعظم، ولهذا قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى عند قوله إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، فقيل له يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ قال محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه ومن تبعه، ثم قال لم أسمع منذ 50 سنة كان أشد تمسكاً بأثار النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن أسلم الطوسي. السواد الأعظم من هو؟ محمد بن أسلم الطوسي. واحد إسحاق يقول هذا، هذا الإمام الجبل الأشم. لماذا؟ لأنه كان متمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى. وقال ابن القيم: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إعلام الموقعين. لا تغتر بالكثرة، عليك التمسك بالحق بالدليل. الناس والبشر غير معصومين، والكثرة غير معصومة. حتى الآن بارك الله فيك، انظر إلى الآن إلى وسائل التواصل الآن، تجد أن أكثر الناس يتتبعون الحمقى، صحيح؟ هذا الآن سناب شات أو هذه المقاطع التي هي اللقطات الفيديو، لو أن إنساناً ينشر أنه يشرب الماء يأتيه 5 مليون متابع. يا أخي يشرب الماء، ما ماذا بها؟ لا، انظر كيف شرب الماء بطريقة، ما في طريقة ولا يشرب ماء يا أخي، طبيعي، كل البشر يشربون ذلك. ولو أنزلت حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار السلف، تجد الذي يتابعك يلغي المتابعة، لأن الناس في الغالب تتبعون الحمقى. أما هذا العلم الثقيل الشرعي الرصين له أهله خاصة، وله من يرغب به من العقلاء. انظر الآن صلى الله عليه وسلم يضع مثلا هذه الحالات في الواتس أب أو كذا، يضع مثلا شخص يقود سيارة والشخص آخر ما أدري إيش يشتري من سوبر ماركت، ثم مقطع موعظة لابن باز، ثم كذا، تجد أنه يتابع هذا حتى ينتهي، ثم يتابع الثاني حتى ينتهي، وإذا جاء ابن باز أسرع ومشى. لا يريد، لا نقول هذا محرم أو هذا كذا أو أنهم، لا، نقول أن الناس في الغالب تحاول أن تتابع الأشياء التافهة الساقطة. أما الأشياء التي فيها غذاء لروحهم، الشيطان يثقلهم. لا نقول هم بأنفسهم أهل شر، لا، الشيطان يثقله. دعك من هذا الآن، هذه هذا الحديث سيقع في قلبك الغم والهم وتذكر القبر والموت ونحو ذلك، اضحك وفرفش وكذا وكذا وغير هذا. فصاحب الحق العالم هو الجماعة، وإن كان وحده وإن خالفه ماذا؟ كما يقول ابن القيم: أهل الأرض جميعا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان هو الجماعة في ذلك الوقت، عندما وقف وثبت قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هو الذي صدع بالحق وهو الذي صرح به، كان هو الجماعة. لا تغتر بالكثرة، لكن العالم الفلاني والعالم كذا والعالم كذا أو الأستاذ كذا أو الدكتور فلان أو كذا أو كذا، لا تنظر للكثرة، انتبه، هذه وسيلة من وسائل الشيطان لكي يعميك عن الحق أو للوصول إلى الحق. انظر، قال العالم الفلاني الذي عنده 45,000 مؤلف، ويأتيك هكذا بعضهم يصرح يقول: أنا عالم عندي 50 مؤلف. أنت مجنون، لست بعالم. وهكذا، هذا حفظكم الله، قول العالم بالحق هو كتمسك بالدليل أثناء الفتن. أثناء الفتنة تسمع أصواتا وترى أشياء غريبة وترى الناس يموج بعضهم في بعض من شدة الفتن، تمسك بالكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ تمسكت بأمر بالكتاب والسنة بالعبادة، ابتعدت عن الفتن، كأنما هاجرت من وطنك إلى المدينة في ذلك الوقت. وهكذا إذا قال العالم قولا، ضع تحتها 10,000 خط مدعم بقال الله، قال رسوله، قال السلف، تتبعه. لماذا؟ لأنه قد دلك على الحق، لا أنه بذاته الحق. هؤلاء الآن يقولون: أنتم تقدسون فلان، أنتم تجعلونه معصوما، أنتم، لا أيها الأحمق، نحن نجعل ما جاء به من الكتاب والسنة وأقوال السلف هو المعصوم، الدليل هو المعصوم. أما لو خالف الدليل ضربنا بهذا القول أرض الحائط، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أيما قول رأيتموه خالف قولي فاضربوه أرض الحائط. كما قال الشافعي: إذا وجدتم قولا لي قد خالف السنة أو الكتاب والسنة فدعوا قولي وخذوا بالكتاب والسنة. العالم قد يخطئ، قد كذا قد كذا قد كذا، لكن إذا أصاب ومعه الدليل والبرهان والبينة وجب اتباع الدليل واتباع الحق الذي معه لأنه الحق لا لأنه فلان، ولا سيما إذا كان هذا العالم حريص على السنة ناصرا للسنة من سنين. ثم ذكر بعض الجماعة فقال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، بكسر القاف قيد. القيد هي عبارة أو كلمة تستخدم للمسافة، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع إيش؟ قيد رمح، يعني مقدار مسافة الرمح. أما القيد هذا شيء آخر، الذي يوضع في اليد أو في الرجل للسجين ونحو ذلك، هذاك القيد. أما القيد لا، مسافة شبر، ضرع كف اليد ممتد، انظر مسافة قصيرة جدا جدا جدا، يدل على ماذا؟ على أنك لو فارقت ولو شيئا يسيرا الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة هو الحبل الذي يوضع على عنق الحيوان أو الناقة أو البهيمة أو في يدها، يربط تجعل في المكان لكي لا تذهب وتضيع أو يأكلها السباع أو نحو ذلك. وهنا استعيرت الربقة التي هي للحيوان في الإنسان لأنه قد ربطها، ربط نفسه بماذا؟ بتعاليم الإسلام وحدوده. أنت تقول مسلم أي مستسلم، كأنما جعل في عنقك حبل، وما الذي يقودك؟ من؟ الشرع، الإسلام. الإسلام هو الذي يقودك، قف هنا قف، يمين يمين، يسار يسار، أي كناية عن شدة الانقياد والالتزام. لكن إذا خالفت الجماعة فكأنما أخذت هذا الحبل وقطعته من عنقك. طيب، عندما تذهب يمين ليس بأمر الشرع، وتذهب يسار ليس بأمر الشرع، وتقف هنا ليس بأمر الشرع، فارقت الجماعة، فارقت تعاليم الإسلام. قال: ومن ادعى دعوى الجاهلية، أي من نادى، دعا أي نادى بنداء أهل الجاهلية وطريقة أهل الجاهلية وسنة أهل الجاهلية، من ينادي بهذه الطريقة كما سأتي من كلام ابن تيمية، ما حاله؟ فإنه من جثى جهنم. جثى جمع جثوة، وهو اجتماع الشيء وضمه وضم بعضه إلى بعض. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه أنهم كانوا إذا خرجوا من مكة من الحرم يأخذون الأحجار التي داخل حدود الحرم يطوفوا بها ويتعبدوا بها، فإذا ضاع أو نسوا أن يأخذوا الأحجار أو نحو ذلك أخذوا أي حجر، فإذا كانوا بمكان كله رمال لا يوجد فيه حجر ماذا يقول؟ يقول: فنجمع جثوة من التراب. هذا هو الجثوة، أي يجعل التراب بعضه على بعض ويأتي بالحليب ويصبه فوقه لكي يتماسك، ثم يعبده. أي المعنى أنه من الجماعات التي تلقى في نار جهنم. إذن هذا وعيد، وعيد بماذا؟ بجهنم. فدل على أن هذه الأفعال الخمسة التي يخالفها قد ارتكب ماذا؟ كبيرة من الكبائر. وهذا من العجب العجاب، مفارقة الجماعة التي يدعي بعضهم أنها أنه يتعبد لله عز وجل بها وهي كبيرة، يتعبد لله عز وجل بالمعصية، كما في الأصول الستة عندما ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أن مفارقة الجماعة أنها قلنا أنها دين يتدين به، مفارقة الجماعة ويتبجح بها، ولو أنه مفارق للجماعة، مفارق لجماعة المسلمين صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات فإنه من جثي جهنم، أي أنه يدخل النار والعياذ بالله جافيا على ركبتيه، والصحيح الأول الجثى أي الجماعات، الشيء المجموع بعضه فوق بعض. فقام رجل فقال يا رسول الله وإن صلى وإن صام؟ قال وإن صلى وصام. هذه العبارة فيها عدة فوائد، الفائدة الأولى هدم لصنم الموازنات، صحيح؟ الموازنات الآن يأتونك أصحاب الموازنات من الحزبيين وغيرهم ومن لف لفهم وتأثر بهم، يا شيخ أسقطتم فلان عنده حسنات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن صلى وإن صام، أين الحسنات؟ عنده حسنات، الصحابي يقول وإن صلى وصام، وإن صلى، الصلاة أعظم العبادات الدالة على ماذا؟ على الإنقياد، يقوم ويتوضأ ويترك فراشه ويترك أعماله ويترك أشغاله ويترك عمله ويقف بين يدي الله عز وجل، يصلي الأعداد المطلوبة، الأذكار المطلوبة، الأفعال المطلوبة، انقياد، وصام الإخلاص، هذه العبادة التي لا يعلمها إلا الله، فإنه لي وأنا أجزي به، أنه لا يعلم الإنسان هل هو صائم هل هو مفطر إلا الإنسان وربه سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد، لأنه هذا هو سر الإخلاص، جاء بأعظم العبادات، أعظم العبادات الصيام والصلاة الإنقياد والإخلاص، ومع ذلك قال وإن صلى وإن صام. وتأمل هنا، هذا الرجل يدعي دعوة الجاهلية، مفارق للجماعة، ويصلي ويصوم، أليست الصيام أو أليس الصيام والصلاة حسنات؟ طيب، وليس مفارقة الجماعة وادعاء دعوة الجاهلية سيئات؟ فين الموازنات؟ قال وإن صلى وإن صام، قال وإن صلى وإن صام فإنه من جثى جهنم. فهذا دليل على أن الشيء العمل الخير لا يكون بارك الله فيك ماذا؟ صك غفران، أو يكون وثيقة لا يأتيها الباطل، هذا شيء وذاك شيء آخر. رجل فعل وفعل من الحسنات ولكنه ابتدع ودعا الناس إلى البدعة، هل يقال عنده حسنات؟ لا، ننظر إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كل من يقول منهج الموازنات هو مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الخلل بارك الله فيك، الخلل أن يضع الإنسان قاعدة يراها في الظاهر حسنة، لكن عندما تتبع نصوص الكتاب والسنة نجد أن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه القاعدة، فماذا يفعل؟ يبدأ يلوي أعناق النصوص لكي تسلم القاعدة. ونحن ماذا نقول؟ نقول كما قال ابن القيم في بداية، أظن ذكرنا في ثلاث الأصول، لهدم ألف قاعدة أهون علينا من رد حديث واحد، لأنه بارك الله فيك عندما ترى تقول منهج الموازنات تنظر هل عنده من خير هل عنده من شر، ننظر إذا كان شره أعظم نحذر منه، إذا كان خيره أكثر لا نحذر منه، ونحو ذلك، هذا كله مخالف للقاعدة، هذا يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم فإنه داخل عفر الله وإياكم بالوعيد. أيضا من الفوائد في هذه اللفظة قال وإن صلى وإن صام، دل على أن بعض أهل الإسلام ممن يتعبد بهاتين العبادتين الجليلتين قد يقع منه شيئا من أمور الجاهلية، قد يقع منه شيء من أمور الجاهلية، أنه ليس أنه مسلم أنه خرج تماما، نعم خرج عن عقيدة أهل الجاهلية، لكن هناك خصال، هناك أمور من أمور الجاهلية قد يقع فيها الإنسان لجهل، لهوى، لبقية في نفسه، إلى غير ذلك من الدوافع التي تدفعه لهذا العمل. ثم قال فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، هذا أمر، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب، فعلينا أن نتسمى باسم الإسلام المسلمين، لأن الله عز وجل سمانا بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نلتزم بهذه التسمية. ثم قاله في الصحيح، أي في الحديث الصحيح، لأن هذا الحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من فارق الجماعة، خرج على الإمام، خرج على الإمام، ومن خرج على الإمام خرج عن الجماعة، ثم مات على هذه العقيدة والعياذ بالله، فإن ميتته كميتة أهل الجاهلية، لا أنه كافر، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون السمع والطاعة لأحد، من أنت حتى أسمع لك وأطيع؟ لا يعترفون بإمارة، لا يعترفون بشيخ قبيلة، لا يعترفون بملك، لا يعترفون، ولهذا يتصعلكون في الصحراء، يخرج على القبيلة ويعيش لوحده، لا يريد أن يتقيد بماذا؟ بأوامر القبيلة، سواء كانت حق أو باطل، المهم أنهم لا يرون الطاعة والسمع والطاعة لأحد، عندهم أنفة، كثير من العرب عنده أنفة، لا يرى السمع ولا الطاعة، وهذا بارك الله فيكم لا يزال في كثير من العرب، لا يزال، لكن جاء الإسلام بهدمه، فماذا يفعل؟ الآن الإسلام جاء بالسمع والطاعة، كما ذكر في هذا الحديث وفي غيره والآيات والأحاديث الكثيرة المتواترة بالسمع والطاعة، ما الذي يفعل؟ يقول السمع والطاعة للإمام العادل فقط، فقط الإمام العادل، فإن هذا تتحصل الإمام العادل، ما في إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، هؤلاء الأئمة العدول، وبعدهم من؟ عمر عبد العزيز ستة سبعة، وبعدين كلهم فيهم من الظلم أو التجاوز أو نحو ذلك أو غير هذا، ولهذا قال عبد الملك بن مروان من حكام بني أمية، قال أنصفونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبا بكر وعمر ولا تسيرون فينا سيرة رعية أبا بكر وعمر، يبغى يريد من الحاكم، من الإمام، من الملك، من الرئيس أن يكون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو ما شاء الله تبارك الله عقيدته فاسدة، أخلاقه فاسدة، آثامه كثيرة، تعديه على الناس كثيرة، ويريد يقول أريد سيرة أبي بكر وعمر، السجارة في يمينه، ويقول نريد عهد الخلفاء الراشدين، الله يدرك، لماذا لا تحكم سيرة الخلفاء الراشدين في نفسك؟ ولهذا قال رجل لعلي بن أبي طالب لماذا الناس قد خرجوا عليك وعلى عثمان ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر، قال لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. نعم، كما تكون يولى عليكم. تريد من الخليفة أو تريد من الإمام الملك أن يكون مثل أبي بكر وعمر؟ كن كعلي بن أبي طالب، تستطيع؟ ولا تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك؟ وهكذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من حكمة الله عز وجل أن ظهر عمالهم في صور أعمالهم. الله يدره، عندما كان يعلق على مقولة كما تكون يولى عليكم، قال أعمالكم هي عمالكم، العامل هو الأمير. تريد أن ترى الأمير؟ الأمير كالمرآة، المرآة يعكس ماذا؟ يعكس عملك. إذا كان عملك باطلاً وانتشر الفساد في الرعية فإنه سيولي عليهم الله عز وجل ظالماً أو نحو ذلك. فانظر لما اشتد الخروج واشتدت الفرقة في زمن بني أمية، سلط الله عز وجل عليهم الحجاج، سلط الله عليهم الحجاج ابن يوسف الثقفي. أول ما دخل المسجد في خطبة لأهل الكوفة، تستمع للخطبة، يعني تستمع للخطبة، تخرج من المسجد يخرج رأسك قبله، ما في إلا سفك الدماء. ولهذا عندما خطب في أهل الكوفة وعندما اشتد نفاق أهل العراق، حتى في خطابه تجد من السم والشدة على أهل العراق: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق. هكذا يخطب بهم. ولهذا قال عندما كلف عبد الملك بن مروان المهلب لأبي صفر لقتال الخوارج، قال: لا أسمعن أحدا أعطيته بثلاثة أيام ثم لم يلحق بالمهلب إلا سفكت دمه وهتمت داره وسلبت ماله. إيش تبقى أكثر من كذا؟ البيت يهدم والدماء تسفك والمال ينهب. هل هذا تسليط؟ تسليط على هؤلاء. ولهذا قال الحسن البصري عندما سمع رجلا يلعن الحجاج، قال: لا تلعن الحجاج، الحجاج غضب الله عز وجل أرسله إليكم. انظر إلى نفسك، أصلح العلاقة التي بينك وبين ربك، ديانتك. لو أن الناس كلهم صالحين سيتولى عليهم صالح، لو كانوا فاسدين سيولي عليهم من هو مثلهم. كما قال أهل العلم: كما تكون يولى عليكم. الفاجر يولى عليه الفاجر، الصالح يولى عليه الصالح، وهكذا. ولهذا كانوا في الجاهلية كما ذكرنا لا يسمعون لأحد ولا يطيعون لأحد. ولهذا جاء في مسائل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، ما هي المسألة الثالثة؟ السمع والطاعة. ذكرها الشيخ عبد الوهاب، وستأتي معنا إن شاء الله إذا انتهينا من هذه المتون، سيأتي معنا بالتفصيل أنهم لا يرون السمع والطاعة. عبد الله بن سبأ اليهودي رجل، وهؤلاء اليهود والعياذ بالله أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاة، هذا الرجل ذكي، نظر إلى مسائل السمع والطاعة ورأى أنها تخالف ماذا؟ ما يستطيع أن يخرقها لكي ماذا؟ يجعل يؤلب الناس على علي وعلى عثمان. ماذا فعل؟ ذهب إلى الأعراب، إلى الناس البادية الذين بقيت فيهم شيئا من هذه الجاهلية، أنهم لا يرون سمعا وطاعة، يأتيهم يقول لماذا علي بن أبي طالب حاكم عليكم؟ لماذا؟ ألستم من أشرف القبائل؟ ألستم من سلالة العرب؟ وألستم من قبيلة كذا وكذا ولها من المناقب والمدائح وفيها من الشعراء وفيها من المقاتلين والفرسان؟ لماذا هذا عليكم؟ خرجوا عليه. حرك شيئا من إيش؟ من دعوة الجاهلية، فخرجت الخوارج على علي، لكن يلبسها بالدين. الآن أي شيء تريد والعياذ بالله أن تضل به الناس تأتي به في داخله، أجلكم الله البعرة، واجعل عليه قرطاسه الحلوى. الحلوى عندما تراها هكذا لونها أبيض أو أصفر ألوان وتلمع، قرطاس يلمع هكذا، الحلاوة يوضع هكذا، لكن في داخله إيش؟ بعرة لا تؤكل، إنما هي رجس. وهكذا يغلف الباطل باسم الدين لكي يستطيع أن يمر على قلوب الناس. ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام له سبب، وهو أن رجلا من الأنصار اختصم مع رجل من المهاجرين، اختصام كما يقع بين البشر، اختصموا في رأي، في كذا، في كذا، ازداد هذا الخصام حتى شرعوا في الاقتتال. فنادى الأنصاري: يا للأنصار! لما سمعه يعتزي وينادي أتباعه قال: يا للمهاجرين! انظر يا رعاك الله، هذا الاسم اسم شرعي محبوب لله عز وجل، الأنصار والمهاجرين، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الاسم ذكر في القرآن، أنصار المهاجرين، اسم يحبه الله عز وجل، هو لسماهم، سماهم رسوله عليه الصلاة والسلام بالمهاجرين والأنصار. لكن لما استعمل لغير نصرة الإسلام لأمور جاهلية سماها النبي عليه الصلاة والسلام: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا الاسم صحيح، اسم محبوب للشرع، اسم مندوب له، لكن لما جعل واستعمل في غير موضعه بل لموضع مخالف للشرع أصبح أمرا من أمر الجاهلية. تأمل، هذا الاسم اسم شرعي، الأنصاري والمهاجر، لكن إذا كان هذا الاسم ينادى به ويتجمع به لغير دين الإسلام أصبح ماذا؟ أصبح هذا التجمع تجمعا جاهليا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: قال أبو العباس، هذه كنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هي كنيته وليس ابنه، لأنه لم يتزوج رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال: كل من خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، أي انتسب وادعى بدعوى غير الإسلام، مثل ماذا؟ قال: من نسب، أي قبائل، انتسب واعتز بغير الإسلام، بقبيلته، بقريش، بتغلب، بكر، تميم، طي، هذيل، غير ذلك من هذه القبائل وغيرها من القبائل العربية وغير العربية، انتسب لها ويعادي ويوالي عليها، هذا هو القيد، انتبه. أما الانتساب لها للتعارف، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا بأس ولا حرج، بل أمر مندوب له. كان أبو بكر رضي الله عنه نسابة، يعرف النسب، يعرف النسب، ومعرفة النسب أمر مهم لصلاة الأرحام، الميراث أمور كثيرة تترتب عليه، لكن إذا تغير المسار من هذا إلى الانتساب لهذه القبائل والمعاداة والموالاة عليها، أو بلد لا يلزم أن يكون لقبيلة، تعصب للسعودية، يتعصب لمصر، تعصب لتركيا، تعصب إلى فرنسا، لنيجيريا، كلها مدن بلاد، يوالي النيجيري ويعادي من ليس بنيجيري، يوالي السعودي ويعادي من ليس بسعودي، هذه كلها من دعوة الجاهلية، الانتساب لبلد ويعادي ويوالي علي لا على الإسلام، أو جنس فارسي عربي رومي بربري يرى أن العنصر الفارسي هو شعب الله المختار والباقي كلهم خلقهم الله عز وجل حمير ليركبوها أهل فارس ونحو ذلك من العبارات، هذه كلها دعوة جاهلية أو مذهب حنبلي شافعي، الانتساب لهذا المذهب لا بأس به، أتفقه على هذا المذهب لا بأس به، لكن الشافعي يعادي الحنبلي دعوة الجاهلية، ولهذا في عند البعض الشافعية أو الأحناف أو العكس، أحناف أو الشافعية، لا يجوز تزويج الشافعي من الحنفية ولا الحنفي من الشافعية. يا شيخ يعني يجوز تتزوج من نصرانية ولا تتزوج من شافعية؟ نعم، أعوذ بالله على هذا التعصب. شوف كيف وصل التعصب إلى أنه لا حنفي لا يجوز، حنفي لا يجوز، ويتذرعون بذرائع كثيرة، يقول أنهم كفار وأنهم لا يتوضؤون، يتوضؤون بالنبيذ ويتوضؤون بالنبيذ غير صحيح، فالصلاة غير صحيحة، والعهد الذي بيننا بينهم الصلاة ومن تركها. شوف تسلسل كبير، كله ضلال مبين وجاهلية جهلاء، أو طريقة، طريقة صوفية، طريقة دعوية، طريقة سياسية، من انتسب إليها ويعادي ويوالي عليها ويجعلها هي الأصل للمعاداة والموالاة دون الكتاب والسنة فهي دعوة جاهلية. فقال فهو من عزاء الجاهلية، التعزي هو الانتماء والانتساب، أي ينتمي أو ينتسب، عزيت الشيء عزوته إلى كذا، أي ضممته إليه ونسبته إليه، ولهذا تجد في الآخر العزو يقول لك العزو، عزاه إلى كذا، عزاه إلى كذا، عزاه إلى كتاب كذا، أي نسبه هذا المقولة لكتاب كذا، فإن هذا كله من انتسب إلى بلد أو عرق أو جنس أو طريقة أو نحو ذلك فقد انتسب ونادى بالانتساب للجاهلية. ما ضابط هذا؟ كل ما مضى أن يعادي أو يوالي عليه، فلان يريد أن يتقدم للجامعة هل هو سعودي؟ لا، ارفضه يا شيخ، لا نقبل إلا السعودي. ثم يأتي أقص، هل هو من قبيلة كذا وكذا؟ هل هو من جماعتنا؟ لا يا شيخ، وليس من جماعتنا، طرده من جماعتنا. يا مرحبا، حيا هلا، هذا كله من الجاهلية، هذا كله من الجاهلية، شاء من شاء وأبى من أبى، الولاء والبراء والمعاداة والموالاة على ماذا؟ على الكتاب والسنة، على الإسلام. الإسلام هو الذي جمع أبا بكر القرشي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، كلهم صار أسماءهم الصحابة، تميز بعضهم عن بعض بماذا؟ الصحابة، كيف تميزوا؟ تقوى بالهجرة، بالمسابقة، في الخيرات فقط، في الخيرات لا بالأنساب، لا بالألوان، لا بالأرض، لا بالعرق أبدا. وهكذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله، أن يعادي ويوالي من على الكتاب والسنة، وأن يجعل هذا ميزانه الإسلام. طيب نختم بارك الله فيكم بالتنبيه على ماذا؟ على تسمية، أنه هذا الباب يعقد لبياب التسمي ودعوة الإسلام، ونحن الآن نتسمى بماذا؟ بأهل السنة والجماعة. فهذا بارك الله فيكم أيضا من الانتساب للإسلام، لأن الناس في القرون الماضية ليس لهم اسم يجمعهم إلا الإسلام، ثم خرجت الخوارج فأصبحوا يتسمون باسم ماذا؟ الحرورية والخوارج والشراة، أنهم اشتروا أنفسهم من الله، وما زالوا حتى اليوم يسمي بعض الخوارج في بعض المناطق بالشراة. ثم خرجت المرجئة، ثم خرجت المعتزلة، ثم كذا، وكلهم ينتسب إلى الإسلام. فأهل السنة يريدون أن يتميزوا عن أهل البدعة والضلالة هؤلاء. لو قلت مسلم، مسلم إيش؟ معتزلي؟ لا لا، أنا أشعري. طيب مسلم ماذا؟ مسلم خارجي، مسلم كذا، مسلم كذا. لابد أن تتميز. ولهذا هناك مناظرة من أروع وأجمل المناظرات للإمام الألباني رحمه الله تعالى في التسمي بالسلفية، استمع إليها. أنا أظن أن استمعت إليها أكثر من 40 مرة، من عذوبتها وجمالها وسهولة كلام الشيخ وسرعة استحضاره، وأنه جاء أصلا من غير تحضير، هو أراد أن يقوم من مجلسه فسأله سؤال فجلس، يعني هو أصلا هم بالخروج من الدرس أو من الكلمة أو نحو ذلك، فسأله سائل عن قال لماذا هذا تسمي بالسلفية، لماذا هذا تسمي بأهل السنة، لماذا تسمي بكذا، نحن مسلمين. ذكر له أنت مسلم إيه الشيعي، لا يعني لا يحتاج أن نسمي، يقول لا هذا كله أنا لا أريده. طب ماذا نريد؟ قال نسمي محمديين. طيب إذا سميت محمديين مثلا واختلف، هل اختلف الآن؟ هل أتيت بشيء جديد يخالف السلفية؟ لا، وإنما تسمى أهل السنة بذلك. لماذا؟ لتميزهم عن أهل البدع. كيف اختاروا هذا الاسم؟ من نصوص الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الفرقة الناجية، إلا الجماعة خذوا هذا الاسم. عليكم بسنتي، نحن الذين تمسكنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن على ما كان عليه الجماعة، ونحن ما عليه السلف الأوائل. ما مختصر هذا الكلام؟ أهل السنة والجماعة، السلفيون أو نحو ذلك. حتى هذه الأسماء، انتبه، إذا جعلت ميزانا للتعصب لغير الكتاب والسنة ليست بأولى من المهاجرين والأنصار، أصبحت دعوة جاهلية، أصبحت دعوة جاهلية. أنت تقول أنا من أهل السنة والجماعة تميزا عن 73 فرقة التي افترقت بها هذه الأمة، فهذا انتساب لا شيء فيه ومجمع عليه، مجمع عليه عند أهل العلم في كثير من المواضع. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.